لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الخضر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. فمن هذا التبويب يظهر مراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى من إيراد هذا الحديث، يظهر إيراد الإمام مسلم لهذا الحديث، وهو أن هذا مقدر، وهذا ضمن كتاب القدر، هذا مقدر، أي أن هذا أمر محتم، هذا أمر لا بد من وقوعه، فالقدر لا بد من وقوعه. فكما سبق، فالقدر قدرة الله، القدر علم الله، علم الله السابق، القدر ما قدره الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض، بل وعلمه به أزلي سبحانه وتعالى. إذن فكل شيء مقدر، كما هو آخر باب في المرة الأخيرة. فهذا أمر مقدر، أي أن الله عز وجل قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، يعني الزنا وغيره من الأمور التي هي في نحوه. وأما الحديث، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. كتب على ابن آدم يعني قدر، ومكتوب في الكتاب الأول عند الله سبحانه وتعالى، على ابن آدم يعني جنس بني آدم عموما، كتب عليهم جميعا أن لكل واحد منهم نصيب من الزنا مدرك ذلك لا محالة. وهذا تعميم، يعني هذا شامل لكل بني آدم، أن كل بني آدم لا بد أن يصيبهم هذا الأمر، وهو قدر من الزنا، نعوذ بالله من ذلك، مدرك ذلك لا محالة. وهنا قبل يعني ما ربما يعني النفوس تنزعج وتقول: كيف ذلك؟ هل يعني يكون هذا في الصالحين والسابقين وكذا ونحو ذلك؟ فالجواب أن الأمر فيه تفصيل، وأن المقصود بالزنا هنا ليس يعني الزنا الذي به يقام الحد مطلقا، بمعنى أن الزنا نوعان هنا في هذا الحديث، الزنا هنا في هذا الحديث نوعان: زنا حقيقي نعوذ بالله من ذلك، وزنا للجوارح والأعضاء، وزنا الجوارح والأعضاء الذي هو الزنا المجازي، الذي هو الزنا المجازي، هو ليس، هو إن كان ليس الزنا الذي هو إدخال الفرج في الفرج المحرم، فإنه نوع آخر، وإن أطلق عليه في الشرع زنا فهو زنا مجازيا، فهو الزنا المجازي. وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. لا بد كل إنسان هيصيب شيء من هذا النوع من الزنا، كل إنسان هيصيب شيء من الزنا، هو الزنا المجازي. ما هو؟ قال: فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. ما من إنسان إلا وسيصاب بشيء من ذلك، لا يوجد إنسان إلا وسيصاب بشيء من ذلك. فالعينان زناهما النظر، والمقصود بزنا العينين وقوع العينين على الأجنبية، وقوع العينين بالنظر إلى المرأة الأجنبية، وهذا لا محالة واقع، إنه ما من إنسان إلا ونظره يقع على امرأة أجنبية ولو مر في حياته وفي عمره، أسأل الله تعالى العافية. فهذا زنا النظر، هذا زنا النظر، وهذا حظه من الزنا على قدر بقى ما هو بيسترسل في هذا، كلما استرسل وكلما زاد زاد عليه ذلك في صحيفته، يعني كتب عليه ذلك في صحيفته، إنه زنا العينين بقدر كذا، وكلما زاد زيد لهم في ذلك. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، زناهما الاستماع يعني أن يستمع إلى ما يؤدي إلى الزنا، أن يستمع إلى ما يؤدي إلى الزنا، الكلام الذي به ربما يؤدي إلى الزنا، إلى الزنا والعياذ بالله. ومن الناس والحمد لله من يعني يعصمه الله سبحانه وتعالى إذا سمع هذا الكلام، لكن كل إنسان قد يسمع ذلك، قد يسمع ذلك، ولا سيما في زماننا هذا، نسأل الله العفو والعافية. ولو قال قائل: كيف هذا كل إنسان يسمع ذلك؟ فعلى سبيل المثال، سماع صوت المرأة الأجنبية لا سيما التي ربما في صوتها فتنة أو رقة أو كذا ونحو ذلك، هذا كله من زنا الأذنين، زنا الأذنين، إذا لا سيما كان هذا يؤدي إلى التفكر ونحو ذلك. وقال: واللسان زناه الكلام، واللسان زناه الكلام، يعني أن يتكلم بالكلام الذي ربما يؤدي كذلك في يوم إلى الزنا حتى وإن لم يزني. هذا الكلام هو زنا اللسان. وكذلك: واليد زناها البطش، كمس أو لمس الأجنبية، لمس المرأة الأجنبية سواء كان بالمصافحة أو بغير ذلك. والرجل زناها الخطى، والرجل زناها الخطى، المشي إلى الأماكن التي ربما يكون فيها مبادئ الزنا أو شيء من زنا أو الزنا المجازي، إنه يمشي إلى مكان ربما عينه ينظر فيها إلى أجنبي، يسمع فيها كلاما من أجنبي ونحو ذلك. قال: والقلب يهوى ويتمنى، يعني هذه الأشياء هي بدايات، والقلب مرحلة ثانية، إنه يبدأ بعد هذه البدايات سمع الأجنبية، النظر إلى الأجنبية نحو ذلك، كلام الأجنبية، فيبدأ القلب يحصل فيه نوع من الهوى لهذا الشيء. ثم بعد ذلك مرحلة ثالثة، وهي والعياذ بالله أسوأ المراحل، وهي قال: ويتمنى ويصدق القلب، قال: ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. في الرواية الأخرى قال: والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. يعني هذه المراحل أسوأها هذه المرحلة الأخيرة، فيصل والعياذ بالله الأمر إلى الزنا الحقيقي الذي هو ولوج فرج في فرج محرم، هذا هو الزنا الحقيقي. وأما الأنواع الأخرى فهي الزنا المجازي كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه في تفسيره لهذا الحديث، قال: معناه أن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزنا، أمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازيا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى ما يؤدي إلى الزنا أو مس الأجنبية أو المشي أو الكلام المؤدي إلى الزنا، والفرج يحقق ذلك أو لا. نسأل الله العفو والعافية. ومما يدل على أن هذه الأشياء تسمى أو سميت في الشرع زنا وإن لم تكن زنا حقيقيا ما جاء في بعض النصوص، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثلا خروج المرأة من يعني بيتها متعطرة، خروجها من بيتها متعطرة ونظر الناس إليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة ثم خرجت من بيتها فوجد القوم ريحها فهي زانية وكل عين زانية، فهذا ليس الزنا الحقيقي، وإن كان هو ليس الزنا الحقيقي لكنه الزنا المعنوي، الزنا المعنوي المجازي، أي أنها تسببت في وقوع الناس في هذا النوع من الزنا والعياذ بالله، وهو زنا النظر وزنا الاستماع أو زنا الكلام أو المس أو نحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وعليه فإن هذا الحديث المقصود منه للباب أو للكتاب أن هذا أمر مقدر ومكتوب، فعلى ابن آدم أن يجاهد نفسه في دفع ذلك. يعني قد يقول قائل طب يعني كيف يكون مقدر علينا وإحنا نكره هذا الشيء؟ هذا الشيء موجود كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، ما تستطيع أن تدفع ذلك، وإنما عليك أن تمتنع عن الخطأ ما استطعت إلى ذلك سبيل، لكن أن تقول لا أنا لن أخطئ أبدا وأنا سوف أكون من الذين لا يخطئون أبدا، هذا شيء محال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال كل ابن آدم خطأ، وجاء في الحديث القدسي لولا أنكم تخطئون لا يعني أوجدت أو كلمة نحوها لخلقت غيركم يخطئون فيستغفرون فأغفر لهم، أو كما جاء في الحديث. ثم قال باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. قال باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. قال وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. قال ثم يقول أبو هريرة وقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذه الأحاديث وغيرها أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأصل، وأورد جملة من الأحاديث حول هذا المعنى، وبوب النووي رحمة الله عليه هذا التبويب الذي ذكره المختصر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. هذه ثلاثة مسائل في الجملة، وهي ثلاثة مسائل عظيمة وكبيرة في باب الاعتقاد عموما، وفي باب القدر خصوصا، وفي باب القدر خصوصا. المسألة الأولى، ما هو المقصود من الفطرة؟ ما هو المقصود من الفطرة؟ والمسألة الثانية، ما حكم أطفال الكفار إذا ماتوا؟ والمسألة الثالثة، ما حكم أطفال المسلمين؟ ما حكم أطفال المسلمين؟ هذه ثلاثة مسائل عظيمة في الترجمة، تظهر لنا يعني أجوبتها خلال إن شاء الله شرحنا لهذه الأحاديث. أما الحديث الأول، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ وهذا هو السؤال الأول، أو ما المقصود بالفطرة؟ اختلفت أقوال العلماء في تفسير الفطرة على عدة أقوال. أصح هذه الأقوال ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى ونقله عن بعض أهل العلم، قال: والأصح أن معناها، يعني الفطرة المقصودة يعني هنا، أن كل مولود يولد مهيئا للإسلام. كل مولود بيولد مهيئ للإسلام. مهيئ للإسلام يعني فيه شيء غرزه الله عز وجل فيه، وهذا الإنسان مجبول على هذا، إن عنده ميل للإسلام وعنده أو هو مهيئ للإسلام. فمن كان أبواه أو أحدهما مسلما استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا، وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا. وهذا معنى يهودانه وينصرانه ويمجسانه، أي يحكم له بحكمهما في الدنيا. هذه الكلمات من الإمام مسلم رحمة الله عليه مشتملة على معاني كبيرة، نقف معها يعني جملة جملة. فهو يقول أصح الكلام في معنى الفطرة أن كل مولود يولد مهيئا للإسلام، وهذا الذي يعني عليه جماهير علماء الإسلام، إنه الفطرة هي الإسلام، الفطرة هي الإسلام. وبعضهم يقول فطرة يعني التوحيد، إن كل مولود بيولد على التوحيد، هو مهيئ لهذا، الله يعني يجعله على التوحيد، وهو قد ولد من بطن أمه موحدا، أو هو ولد من بطن أمه على أصل الخلقة التي خلقه الله عز وجل عليها، وهي الفطرة، أي التي هي الإسلام التوحيد. أي نعم. أما ما جاء في الحديث: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، هذا شيء يعرض بعد ذلك، هذا شيء يعرض بعد ذلك، هو أمر عارض. فالإنسان الأصل فيه أنه يولد على الإسلام، يولد على الفطرة، يولد على التوحيد، قلب مائل إلى الله سبحانه وتعالى، قلب يميل إلى العبودية لله سبحانه وتعالى والتعبد والتأله، ويحب أن يكون له ربا وإلها، ولذلك هذا كله أثر فطرة التوحيد. أين؟ أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يعني أنه بسبب البيئة التي يوجد فيها الإنسان فإنه يتغير عن هذه الفطرة بسبب هذه البيئة. فإذا كان يعيش بين أبوين كافرين مثلا، يهود أو نصارى أو مجوس، فإنهما يحولانه إلى ذلك، فإنه يولد ويجد نفسه بين أسرة كافرة يهودية نصرانية مجوسية كذا نحو ذلك، ف فيعيش على نفس الطريق، يعيش على نفس الطريق. وعليه فهو في الدنيا، إذا كان في الدنيا طفل حتى صغير، هو طفل صغير في الدنيا، يسمى طفل يهودي، يسمى طفل نصراني، يسمى طفل مجوسي، وهكذا. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. لماذا؟ لأنه هو حكمه في الدنيا حكمهم، حكم في الدنيا حكم الآباء، حتى وإن كان هو لا يزال على الفطرة إلى أن يبلغ، لا يزال على الفطرة إلى أن يبلغ، وهذا هو الصحيح، إنه لا يزال على الفطرة حتى يبلغ. وعليه فهو في الدنيا أي الطفل، كلامنا هذا انتبهوا، هذا الكلام كله متعلق بالأطفال. أما البالغين فعلى الديانة اللي هو التي هو عليها يموت ويحاسب، أما الأطفال فهم على الفطرة، ولو كانوا في الدنيا منسوبين لديانات كافرة باطلة، حتى ولو كانوا في الدنيا منسوبين لديانات كافرة باطلة، وهذا هو الصحيح. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه وينصرانه ومجلسانه، يعني يكون لهم تبع في أحكام الدنيا، يعني الجزية مثلا، في أحكام تتعلق بالمواريث وكذا ونحو ذلك، هو مرتبط بهم. يعني إذا مات هذا الصغير المنتسب لأبوين يهوديين أو كافرين عموما، ورثاه ويرثهم ونحو ذلك. لكن هذا إذا بلغ فأسلم مثلا، فهو لا يرثهم ولا يرثونهم ونحو ذلك. فالكلام كله عن الأطفال. إذن فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أي يصير لهم تبعا في الديانة، حتى ولو كان هذا، حتى ولو كان هذا الطفل، حتى ولو كان هذا الطفل على الفطرة، لكنه يتبع أبواه في الديانة. ولذلك يقول فمن كان أبواه أو أحدهما مسلما استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا، وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا. وهذا معنى يهودانه وينصرانه ويمجسانه، ده معنى يهودانه ويمجسانه وينصرانه في أحكام الدنيا، يعني يحكم له بحكمهما في الدنيا. أي نعم. أما الآخرة سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها. قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ بيقول يعني إن الولد هذا بيولد على الفطرة، ما الذي يغير هذه الفطرة؟ الأبوين، البيئة التي يعيش فيها. كما تنتج البهيمة، تنتج يعني تلد، تنتج يعني تلد بهيمة جمعاء، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، تلد البهيمة بهيمة سليمة، جمعاء يعني كاملة الأعضاء، كاملة الأعضاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل بتجدون فيها بعد ما تولد تجدون فيها جدعاء؟ يعني مقطوعة الأنف، مقطوعة الأذن، ما هو ده اللي كان بيعمله العرب. قال ثم يقول أبو هريرة، وقرأوا إن شئتم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذا هو الذي فطر الله عز وجل عليه الناس، أنهم مهيئون للإسلام، أنهم على فطرة التوحيد. وأما ما يحدث لهم من تغير فهذا بسبب الآباء، بسبب الأب أو بسبب البيئة، كما جاء في حديث آخر خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. يعني لو فرض إنسان مثلا حتى ما ملوش أبوين، إنسان ملوش أبوين حتى هيعملوا له نوع من التحويل، ممكن يتحول بسبب ماذا؟ يتحول بسبب البيئة الموجود هو فيها. الشياطين عندما يبلغ تبتدئ توسوس لهم وتغير هذه الفطرة. أي نعم. أما الحديث الآخر قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. فهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى مسألة من المسائل التي أشرنا إليها، وهي مسألة أطفال المشركين. ما حكم أطفال المشركين؟ يعني ما حكم أطفال المشركين إذا ماتوا؟ يعني ما مصير أطفال المشركين إذا ماتوا؟ هل هم في الجنة؟ هل هم في النار؟ أين؟ هذه المسألة أنا أرى أن نؤجلها إلى ما بعد الحديث الثالث الذي يناقش مسألة أطفال المسلمين، يناقش مسألة أطفال المسلمين. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة، إلى جنازة صبي من الأنصار، إلى جنازة صبي من الأنصار. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة. عائشة رضي الله عنها مات صبي صغير من أولاد الأنصار، أبواه مسلمان، فقالت عائشة يا رسول الله طوبى لهذا، طوبى لهذا، يعني هنيئا له ذلك. وطوبى تقال يعني عند السرور بما عليه إنسان تبشيرا له، أو يقصد بها شجرة في الجنة معينة، وإذا قيلت يقصد بها الكناية عن الجنة، يعني هذا له الجنة، هذا له الجنة. طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، داداها ينعم في الجنة وصغير كالعصافير. نعم. لم يعمل السوء ولم يدركه، لم يعمل السوء ولم يدركه. ما عمل السوء؟ أي أنه ما جرى عليه قلم الحساب. ولم يدركه يعني لم يدركه قلم الحساب ليكتب عليه ما فعل من أخطاء، فالأخطاء موضوعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. فقالت رضي الله عنها بما هذا المفهوم لم يعمل السوء ولم يدركه فهنيئا له. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة؟ أو غير ذلك يا عائشة، يعني ألا تقولي كلاما غير هذا الكلام؟ إن الله خلق للجنة أهلا، إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة، يعني قولي كلاما غير هذا. إن الله عز وجل خلق للجنة أهلا، خلقه لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. هذا الكلام في الحقيقة بعض العلماء أخذ منه أن هذا مفهومه أن هذا الولد أو هذا الصبي لا يعرف أو لا يعرف مصيره، لا يعرف مصيره، وعليه فاختار أصحاب هذا الفهم القول بماذا؟ بأن أطفال المسلمين إذا ماتوا فإنهم لا يعرف يعني ما هو يعني قدرهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يعني ما هو يعني قرارهم ومصيرهم. وهذا القول قول شاذ جدا، مخالف لإجماع يعني ما عليه إجماع يعني علماء الأمة. ولذلك من قال بهذا لا يعتد بكلامه. وهذا القول منسوب إلى الخوارج وبعض الشيعة، منسوب إلى الخوارج وبعض الشيعة. ولذلك فهذا القول فيه نظر شديد جدا. طيب ما حكم أطفال المسلمين إذا ماتوا؟ هذه المسألة الثالثة التي أشرنا إليها. قلنا عندنا ثلاث مسائل مقصود بالفطرة وسبق. المسألة الثانية حكم أطفال المسلمين. المسألة الثالثة حكم أطفال المشركين أي إذا ماتوا. ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح يعني كلاما تفصيليا حول ذلك، أذكره يعني عليكم هنا، هو عبارة عن هامش. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع كل من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهم من أهل الجنة. يبقى ابتداء إجماع، الإجماع على ماذا؟ على أن أطفال المسلمين في الجنة، لأنه ليس مكلفا، لأنه ليس مكلفا. قال: وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا. توقف فيه بعض من لا يعتد به، يعني الخوارج ويعني منسوب إلى الشيعة أيضا، أنهم قالوا إنه لا يعرف مصير من مات من أطفال المسلمين لهذا الحديث ولحديث عائشة اللي هو الحديث الذي بين أيدينا هذا. قال: وأجاب العلماء، وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. هذه ده احتمال، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها، صلوات الله وسلامه عليه بيقول لها: يا عائشة، أو غير ذلك، يعني لماذا تتسرعين في الكلام، لماذا تتسرعين في الكلام، ما تتسرعين. فهذا احتمال. قال: كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: أعطه إني لأراه مؤمنا، قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. يعني هو بيرد سعد في قوله مؤمنا، ما تتسرع، أنت لا تدري الإيمان من الإسلام، وهذا أمر باطن، الإيمان يعني أمر باطن. قال: ويحتمل أنه قال صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، فلما علم قال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. يعني هذا الحديث فيه دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة مع آبائهم، أطفال المسلمين في الجنة مع آبائهم. ولذلك حديث عائشة هذا الذي بين أيدينا من ما يحمل عليه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أو غير ذلك يا عائشة، يعني ما تتسرعيش في الكلام، قبل أن يعلم، قبل أن يعلم مصير أطفال المسلمين، مصير أطفال المسلمين. وهناك أدلة كثيرة على أن أطفال المسلمين في الجنة مع آبائهم، ومنها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة التي كانت تبكي ولدها الصغير لما مات، قال: ألا تحبين أن يسبقك إلى الجنة، وغير ذلك من الأحاديث. وهيأتي حديث إبراهيم عليه السلام واجتماع أولاد المسلمين معه في الجنة مع أطفال المشركين كذلك، في الترجيح لمسألة أطفال المشركين. وأما أطفال المشركين، هنا بقى دي المسألة الثالثة اللي احنا قلنا هنرجئها بعد المسألة الثانية، وفيها الحديث الذي سبق هو عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقه. هذا الحديث ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم فعل ماذا؟ توقف في أطفال المشركين. وهذا الحديث قال به بعض العلماء، أو يعني هذا الفهم قال به بعض العلماء، ولذلك قال النووي رحمه الله: وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب. قال الأكثرون: هم في النار تبعا لآبائهم. يعني أكثر العلماء بيقول قالوا إنهم في النار تبعا لآبائهم. قال: وتوقفت طائفة فيهم، استدلوا بالحديث ده، الله أعلم بما كانوا عاملين. قال الثالث وهو الصحيح، وهو كما قال رحمه الله وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة، أنهم من أهل الجنة. ويستدل له بأشياء، أدلة كثيرة جدا، منها حديث إبراهيم الخليل عليه السلام حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد الناس، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت إبراهيم مستندا يعني إلى البيت وكذا، قال وحوله أولاد الناس، وحوله أولاد الناس، قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. وهذا حديث صريح في أن أولاد المشركين في الجنة، أن أولاد المشركين في الجنة. ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ولا يتوجب على المولود التكليف، هو المولود ده كلف أصلا، الأطفال أطفال المشركين هم كلفوا أصلا، هم ليسوا أهلا للتكليف، ولذلك كيف يعذبون وهم لم يكلفوا أصلا. قال ولا يتوجب على المولود التكليف، ويلزمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ، في الحديث رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يبلغ، فهذا مرفوع عنه القلم أصلا. قال وهذا متفق عليه والله أعلم. يعني خلاصة الكلام أن أطفال المشركين على القول الصحيح في الجنة كما هو القول في أطفال المسلمين. ومن الحجج ما تقدم، ومن أعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إبراهيم وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. نعم. قال والجواب على عن حديث الله أعلم بما كانوا عاملين، حديث عائشة الذي بين أيدينا هذا، أو آسف حديث ابن عباس الذي بين أيدينا هذا، الله أعلم بما كانوا عاملين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال قال النووي رحمه الله والجواب عن حديث الله أعلم بما كانوا عاملين أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النار، ده ابتداء فوش تصريح بأنه الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني غاية ما فيه ماذا؟ التوقف، غاية ما فيه التوقف، أنه متوقف صلى الله عليه وسلم في أمرهم، الله أعلم بما كانوا عاملين. قال فليس فيه تصريح بأنهم في النار، وحقيقة لفظه الله أعلم بما كانوا يعملون بحقيقة لفظه، يعني لو بلغوا، لو بلغوا، يعني هذا تفسيره يحمل على الله أعلم بما كانوا عاملين لو بلغوا، وإلا هم قبل البلوغ أصلا ليسوا من أهل التكليف ولا العمل أصلا. قال ولم يبلغ، إذ التكليف لا يكون إلا بالبلوغ. وأما غلام الخضر، طب هنا ممكن تيجي شبهة، غلام الخضر الذي قاتله الخضر، يعني قال فيجب، يجب، لاحظ كلمة يجب، يجب تأويله قطعا. ليه هنأوله قطعا؟ ليه؟ قال لأن أبويه كانا مؤمنين، فالولد ده تبع لمن؟ تبع لأبويه. قال لأن أبويه كانا مؤمنين فيكون هو مسلما، فيتأول على أن معناه أن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافرا، ده لابد من حمله على كده، إنه لو بلغ لكان كافرا، إن الخضر لما أجاب على مسألة الولد اللي هو اللي قتله قال فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الله، يعني الولد ده كان كافر؟ لا، حكم الولد ده لا يقال هو كافر. لماذا؟ ابتداء ده ولد أبويه إيش؟ مسلمين، ده أبويه مسلمين وهو أصلا تحت التكليف، فهو منسوب إلى الأبوين وهو مسلم، منسوب إلى الأبوين وهو مسلم. والخضر لما قتلوا من باب إنه لو بلغ وكبر كان سيرهق أبويه بالكفر والعياذ بالله.